وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرار. وفي رواية قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النار، ثم جئت إلى البيت فضحكت الصبيان ولاعبت المرأة، فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلته مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة؟ فقال: مه. فحدثته بالحديث، وقال أبو بكر: وأنا فعلت مثل ما فعل. فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة، لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطريق. الأسيدي بضم الهمزة وكسر الياء الأولى مشددة وبضمها وسكون الياء الأسيدي وجهان، والضيعات جمع ضيعة وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة. وقوله مه كلمة للاستفهام، وقد تكون للكف والزجر. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وأخرج مسلم عن ابن مسعود قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. وفي رواية قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقالوا: إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. قال: ذلك محض الإيمان، المحض الخالص من كل شيء، وكذلك الصريح، والحممة الفحمة. قال النووي: قوله ذاك صريح الإيمان ومحض الإيمان معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به إنما يكون لمن استكمل الإيمان وانتفت عنه الشكوك. وقيل معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ويتلاعب به ولا يقتصر معه على الوسوسة. فعلى هذا معنى الحديث: سبب الوسوسة محض الإيمان، أو الوسوسة علامة محض الإيمان. وهذا القول اختيار القاضي عياض انتهى. وسيأتي في باب أذكار الأحوال والمقامات حديث أبي هريرة: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية: فليقل: آمنت بالله ورسله. ومعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء لا نخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. وفي رواية: إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أي فحمة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.